صلى الله على محمد وآله الطاهرين إلى صلى على محمد وآله الطاهرين. فكيف جابر أي أن تكون حالة كما هو مذهبهم في الإبن وهو محل مستغن عنها في وجوده والحاجز في المستغن حرب؟ تقدم بالأمس أن المحل على نحوين: محل مستغني عن الحال وهي الجواهر وهي الموضوعات، فإن الإنسانية مستغنية عن البياض والسواد مثلا، كأن قائلا يقول: نحن ما شاهدنا في الخارج إنسانية مجرد عن العوارض، فإذا العوارض كالبياض والسواد من لوازم الذات، فكيف يقال أن الموضوعات يستغني عن هذه العوارض؟ ثم الكلام في أصل الجوهرية: الجوهرون بما هو جوهرون مستغني عن العرب، وأكبر شاهد على ذلك الجواهر المجردة، فإنها مستغنية عن البياض والسواد، فإذا الجواهر مستغنية، وإذا كانت مستغنية كانت الحال فيها عربا، فإذا كان الجوهر النفساني حال بالذهن، والذهن محل مستغن عن هذا الحال، أصبح الجوهر عربا، فكيف تجيبون عن مثل هذا الإشكال وهو صيرورة الجواهر أعراب في الذهن؟ تلخيصا للمطالب لكي نصل إلى موارد الإشكالات، فإذا الإشكالات المهمة ترجع إلى اثنين: الإشكال الأول كيف يكون الجوهر عرضا والمقولات متباينات، والإشكال الثاني أنه بناء على كون العلم كيف نفسانيا تصبح المقولات جميعا كيف نفسانية في الذهن، والمقولات متباينة فكيف أصبح الجوهر كيفا، كيف أصبح الكم كيفا، لأن هذه تصبح علم النفس وعلم النفس، فيصبح الجوهر عرضا على الإشكال الأول، ويصبح الجوهر كيفا لأن كيف هو علم النفساني، فالصورة تصبح كيفا، فالصورة الجوهرية، الصورة الكمية، الصورة العلمية تصبح كما. هذا هو الإشكال الثاني. فأجاب المصنف بأن الإشكال الأول قابل للدرك، لكن الإشكال الثاني هو الذي جعل الأذهان صرعى، وانتهى هذه الكلمات، لأن الجوهرية والعربية يمكن اشتباههما. لماذا؟ لأن العرب ليس مأخوذ من المقولات السر، العرب قمل على المقولات السر حملا عربيا وليس حملا ذاتيا، الجوهر جنس للأنواع الجوهرية الخمسة، لكن العرب قمل على المقولات السفع العربية حملا بالعرب، فليس بذاتي للمقولات التسعة العربية، وإذا كان ليس بذلك بل بمعنى عروض شيء على شيء فلا مانع من عروض الجوهري على الذهن، لأنه من باب عروض الشيء على شيء. وبين الجوهرية والعرضية ليس هناك من تباين ذاتي، الجوهرية مقولة من المقولات العشرة، لكن العرضية ليست مقولة وجنسا عاليا لتباين الجوهرية، فلذا هما قابلان للاجتماع. لكن بنظر المصنف أن الإشكال الثاني وهو ضرورة المقولات جميعا كيفا نفسانيا، هذا هو الذي جعل الأفهام فرعا صاحبا. ثم قال: وفر بعض بصعوبة الجواب عن مثل هذه الإرادات إلى إنكار الوجود في الجميل، وقال: العلم من باب الإضافة، إضافة العالم إلى المعلوم بالعرف. المعلوم بالذات هي صورة نفسانية بناء على إنكار الوجود الذهني، لا صورة نفسانية، لا وجود ذهني. فيصبح العلم من باب إضافة العالم إلى المعلوم. فأشكل عليه المصنف بأن هذا إنما يمكن فرضه بأزاء الأشياء الخارجية المتحققة، أما العلم بالمعلومات ممتنعات كانت أو ممتنعات ليست متحققة في الخارج أين الإضافة؟ كيف يضاف الذهن، كيف يضاف العالم إلى أمر معدوم لا نفسية ولا موضوعية له؟ وكذلك يلفظ بعلم المجرد بنفسه، علم النفس بنفسها. كل عاقل حاضر بنفسه، عالم بنفسه، وليس بين الذات ونفسها اثنينية حتى يضاف شيء إلى شيء آخر. وقال المخصص الأوسجي حلا بالإشكال على أن الأمور الحاصلة في الذهن سواء كانت جواهر أو أعراض من باب الحصول والقيام، من باب الحصول والقيام. الجوهر حينما في الإنسانية حينما يأتي في الذهن يحصل في الذهن كحصول الإنسان الخارجي في الزمان والمكان، كحصول الإنسان الخارجي في الزمان والمكان، كحصول العوارض الخارجية في الزمان والمكان. فالزمان والمكان ضرب، كذلك الذهن ضرب. فالمقولات إنما تكون بنحو الحصول متحققة في الذهن، والذي هو قائم بالذهن هو الكيف مثلا. تفرق بين الحصول فجعل المقولات حاصلة في الذهن، وبين القيام فجعل العلم وهو الكيف النفساني قائما في النفس. عبارة ومثل لكم بمثال، أرسل إلى المثال. قال: لو كانت لدينا قارورة من بلور ووضعنا في هذه القارورة شيئا مشكلا لعرفنا تقريب هذا الجدار، فإن الشيء المشكل الواقع في القارورة حاصل فيها، وصورة المشكل منطبعة في القارورة منعكسة في القارورة قائمة في القارورة، فما هو في القارورة حاصل في القارورة وليس قائما في القارورة، وما هو قائم بالقارورة هي الصورة للمشكل المنطبعة المنعكسة في مرآتي. فإذا من ذات التقريب الذهني يمكن التمييز بين الحصول والقيام، فجاء المصنف ورده في هذه العبارة وفيه ما فيه، كأنه يريد أن يشير إلى أمر وجداني وهو أن بالوجدان نشاهد أن المتحقق في الذهن ليس إلا شيئا واحدا إما حاصل أو غائب، ليس هناك من تعدد في الذهن، يعني لم تكن الأشياء المتحققة في الذهن بنحوين من التحقق، تحقق حصولي وتحقق قيامي، فالوجدان أكبر شاهد على أن ما يحصل في الذهن ليس إلا شيئا واحدا، مثل العبارة تصريحا، فكيف جاز أن تكون الحقائق الجوهرية حالة كما هو كون قيام في الذهن حلولي؟ مذهبهم مذهب المشائين في الذهن الحالة في الذهن كما تقدم بالآن، وهو والذهن محل مستقمن يعني مستقمن يعني من المحل الذي هو لم يتقوم بالحال، ليس كالمادة التي هي محل متقوم بالحال وهي الصورة التي هي شريكة العلة في تحقيق المادة، بل الذهن له موضوعية مستقلة لم يقم بالصور التي تكون حالة فيه، والذهن محل مستغن عنها عن الصور الذهنية. عن الصور الذهنية الحال التي هي مستغن عنها في وجوده وجود مستقل لم يحتاج في تحققه إلى التقوم بالصور، يعني ليس كالمادة، يعني هو موضوع وليس بنا بمادة، والحال ما هي الصور الذهنية، والحال وهي الصور الذهنية في المستقبل، يعني في مثال ترى مراجعة، والحال في مثال من يتكلم عنه وهي الصور الذهنية والذهن، والحال وهي الصور الذهنية في محل كلامنا في المستغني وهو الذهن، والحال في المستغني وهو الذهن في محل كلامنا عرض قاعدة ترى أنا سويت إنذار تفصيل قاعدة، كل ما حل في شيء كان المحل مستغن عنه هو عرض، يعني هو ليس من المقومات الذاتية، كل ما حل في شيء وكان ذلك المحل ذلك الشيء مستغن عن هذا الحال، ذلك الحال لا بد وأن يكون عرضا، وهنا الصور حال في شيء ذلك الشيء مستغني عنها، فلا بد وان تكون عرضا. تكلمة الاشكال فالجوهر الحاصل في الذهن لا بد وان يكون عرضا، وهكذا بقيه الامور. نستنوين على الجوهر، كيف يكون الجوهر عرضا؟ الان جاء الى الاشكال الثاني، هل منقطعه بمعنى بل؟ كانه قال بل كيف جاز وامكن، جاز وامكن، كيف جاز، كيف امكن، تحت مقوله الكيف ترى كيف النفساني، لان الكيف كما سياتي كيف محسوس كيف مقصر. الان دعنا نتكلم عن الكيف النفساني، الكيفيات المختصه بالكميات من كلام تسمع تفضل الكلام عنه، كيف تحت المقوله الكيفي وغير كيف النفساني كلون من المقولات التسع، المقولات عشرة، الكيف هو أحد المقولات، تبقى تسعة يعني ثمانية مقولات عربية وواحدة مقولة جوهرية. إذا أخرجنا الكيف تبقى ثمانية مقولات عربية ومقولة واحدة جوهرية، فالمقولات التسعة كل من المقولات التسعين قد وقعا، كيف تحت الكيف كل قد وقعا، يعني كيف أصبح الجوهر كيفا نفسانيا، كيف أصبح الكم كيفا نفسانيا، كيف أصبح العلم كيفا نفسانيا، بل نضيف على العبارة ونقول بل كيف أصبح. أم من الإشكالات أنه رفع قوله حتى لعله لا ليس الاختلاف بالجنس العالي، بل كيف أصبح الكيف المحسوس كيف مبدئيا. هذا يا غابة الإشكال الثاني، هذا وهو الإشكال الثاني، هذا إشكال آخر وهو وقوع المقولات جميعا تحت مقولة السيف النفساني أضعف من الأول، بيانه أن القوم المشاهير قد عدوا العلم سيفا نفسانيا، فإذا العلم من مقولة السيف النفساني، والعلم الذي هو سيف نفساني عين المعلوم بالذات. المعلوم بالذات ما هو؟ هي الصور الذهنية، هذه المعلومات بالذات، والخارج معلوم بالأعراض. عين المعلوم بالذات شو مقصوده؟ يعني جوهرا كان فالعلم ذلك الشيء، عرضا كان من الكم او العلم او الوضع او الى اخره وذلك الشيء. فاذا ياتي الجوهر في الذهن يجب ان يكون جوهرا. لماذا يجب ان يكون جوهرا؟ لانه تقدم ان الباقيات في انفسها تحصل في الذهن، وهنا قلنا بان العلم كيف نفساني فهو جوهر لوجود الحفاظ الذاتية، وهو كيف النفساني فأصبحت مقولتين تحت مقولة واحدة. واحد عبارة، والعلم عين المحلوم بالذات، المعلوم بالذات هي الصور النفسانية، والمعلوم بالعرف ما تقاطبه الصورة وهو الأمر الخارجي وهو الأمر الذي تحكيه الصورة، والمعلوم بالذات وهي الصور الذهنية والمعلوم بالذات وهي الصور الذهنية قد يكون جوهرا كالإنسانية كالحجرية كالبقرية، وقد يكون المعلوم بالذات كمن، وقد يكون المعلوم بالذات مقولة أخرى كالعين كالواو إلى آخره. على هذا على أي كلام؟ العلم كيف نفسه والماهيات تحضر بأنفسها في الذهن على هذين القاعدتين على هذين الأمرين، فيلزم اندراج جميع المقولات الكيف في الكيف النفساني تحت الكيف النفساني. وإنما قلنا هذا أي الإشكال الثاني، هذا أي الإشكال الثاني وهو وقوع المقولات تحت مقولة الكيف النفساني أصعب من الإشكال الأول. لماذا؟ لما قلنا سابقا، لأن العرب عرض عام ليس بمقولة، العرب مفهوم انتزاعي، يعني أن العرب مفهوم انتزاعي، وإذا كان بمعنى العروض على الشيء وما كان مقولة فلم يجتمع الجوهر مع مقولة أخرى فتصبح المقولتان مقولة واحدة، لأن هذا التعليل لأسهلية لأخف، لكون الإشكال الأول أخف وأسهل من الإشكال الثاني، لأن العرض أي لأن العرض بيان للإشكال الأول وكونه أسهل من الإشكال الثاني، لأن العرض الإشكال الأول هو كيف يكون الجوهر عرضا، وهو الإشكال يعني كثيرا، لأن العرض عرض عام يعني عرض عام يعني ليس مقولة من المقولات، وإنما هو بالعرضي يحمل على المقولات التسعة من الكم والكيف إلى آخره، عرض عام للمقولات التسعة، المقولات التسعة هي مقولات، الكيف مقولة، الكم مقولة، لا العرض مقولة، عام للمقولات التسعة العرضية لكون العرب المحمود على المقولات التسعة العربية من العروضي، يقول من مفهوم العرب في معنى عرب بمعنى الشيء العارض على الشيء الآخر، هذا ليس مقولة من المقولات، من العروضي وهو أي العروض في معنى العروض، وهو أي العروض وجودها وجود الأعراض التسعة، وجودها وجود الأعراض التسعة في الموضوعات في الجواهر في الموضوعات أي الجواهر، هذا معنى العروض، كون شيء في كان في شيء آخر في ظل شيء آخر عند شيء آخر، هذا معنى العروض، هذا ما في فرق إشكال، كون الذهن كون الجوهر عند الذهن العارض على الذهن، والعروض لم يكن مقولة فلم يجتمع الجوهر مع من؟ مع مقولة عرضية، بل صار الجوهر بمعنى عارض على الذهن حاصل عند الذهن وحصول شيء عند شيء لم يكن من باب اجتماع المقولات المتباينة، فليس كثير إشكال. يقول المقولات هي كم؟ المقولة كي مقولة، لكن عنوان العروض هذا مقول انتزاع، هذا مو مقول المقولة، فإذا قلنا الجوهر وهي الإنسانية حصلت في الذهن لم يكن هناك من باب اجتماع الجوهر والعرض، لأنها حصلت مقولة وهي مقولة الجوهر والثاني وهو العرض ليس في مقولة، فلم تجتمع مقولتان معا، فليس كثير إشكال في كون الجوهري الذهني عرضا أي عارضا على الذهن، عرضا أي عارضا على الذهن. كون الجوهر كالإنسانية كالحجرية كالبقرية عارضة على الذهن لم يجتمع في هذا مقولتين مختلفتين، الذي لم يجتمع مقولتان مختلفتان في هذا الأمر. إذ لا يصير العروض، إذ لا يصير العروض جنسا له للجوهر الذهني، جنسا له للجوهر الذهني. تعتمد وعليه فلا يكون الجوهر عرضا، وعليه فلم تتوحد المقولات المتباينات تحت مقولة واحدة. بخلاف كلمة بخلاف ابتداء في بيان صعوبة الإشكال الثاني، بخلاف الكيف، لكن بخلاف الكيف ضد خلاف الإشكال الثاني، فإن فيه اجتماع الجوهرية التي هي مقولة مع الكيف النفساني الذي هو مقولة أيضا. ففي الإشكال الثاني اجتماع المقولات المتباينات تحت مقولة واحدة، بخلاف الكيف عند خلاف ما لو كان الاجتماع من الجوهري والعوارض التسعة الأخرى الثمانية الأخرى مع الكيف، فإن الكيف مقولة والجوهر مقولة والعوارض التسعة مقولة، فكيف تصبح المقولة الجوهرية مع المقولة الكيفية العرضية مقولة واحدة؟ بخلاف الكيف فإنه أي كيف جنس العالم والأجناس متباينات، فإذا كانت الصورة العلمية جوهرا كالإنسان والفرس أو كمان أو وضعا كالسطح أو الانتصابي أمثل الوقت، لزم أن يكون شيء واحد مندرجا تحت مقولتين، شيء واحد وهي الصورة الذهنية مندرج تحت مقولتين، تحت مقولة الجوهر وتحت مقولة الشيء النفساني، شيء واحد وهي الصورة الذهنية مندرج تحت مقولتين، تحت مقولة الكم وتحت مقولة الكيف النفساني، تحت مقولة الأين وتحت مقولة الكيف النفساني. على كل المقولات كلها مع الكيف النفساني، كل واحدة مع الكيف النفساني. ومجنسا الشيء الواحد وهي الصورة الذهنية بجنسين، ومجنس بجنسين في مكتبة واحدة عرضية لا طولية، عرضية لا طولية. أكثر من العبارة الشيء الواحد قد يكون مجنس بأجناس لكن طولية، الإنسانية الإنسان في مجنس بأجناس، جسم نامي حساس متحرك بالإرادة شاعر أجناس. في مثل الإنسان مثلا أو في غير الإنسان له أجناس كثيرة طولية، ملولة أجناسه البعيدة، أجناسه المتوسطة، أدنى سبل قريبة من كون الشيء تحت أجناس طولية كثيرة هذا لا مانع منه. المانعية كون الشيء تحت جنسين قريبين بعدا واحدا، كون الشيء تحت جنسين قريبين في عرضا دفعة واحدة. وهنا كون الصورة النفسانية هي مجنسة بجنس الإنسانية لأنها جوهر، ومجنسة بجنس الكيف النفساني فهي كيف وهي جوهر في عرض واحد، ولذا قال في مرتبة واحدة يعني في عرض واحد، ليقول أنه لو كانت الأجناس طولية لا إشكال في ذلك، بس مجنسا بجنسين يا جنسين الذي هو الإشكال يقول في أي جنسين يتحقق الإشكال في رتبة في مرتبة واحدة أرضية إذا الطولية لا إشكال فيها. بحسب ذاته يعني تكون ذات الصورة جوهرا وذات الصورة حيث النفسانية. ما هي الصورة؟ مقولة الصورة ذات الصورة جوهرا كيف وكيف النفسانية، هي ذات الصورة كمل وكيف النفسانية وهل المجرى. بحسب ذاته يعني تكون الذات الواحدة ذاتين متباينتين مختلفتين. وإذا كانت الصورة الذهنية كيفا محسوسا مثلا كالسواد، لزم أن يكون شيء واحد كيفا محسوسا وكيف النفسانية مع هذا الإشكال، مو بس المقولات الأخرى الثمانية والجوهرية هو الإشكال، بل حتى الكيفيات الأربعة كيف يكون الكيف المحسوس كيفا نفسانيا، كيف يكون الكيف المتصل بالكم كيفا نفسانيا، وانت هذه الأمور. فهذا الإشكال وهو الإشكال الثاني وهو وقوعه المقولات المختلفة تحت مقولة الكيف النفساني جعل العقول حيارى. أبو العلاء العري هذا الذي جعل الأوهام حائرة والعالم الزندي بن حريرة جعل العقول حيارى والأفهام فرعى. فلما كان إشكالا صعب ولا جواب له فاختار كل من الفلاسفة والمتكلمين مهربا، أرادوا أن يهربوا من هذا الإشكال ويوجهوا المسألة بتوجيهات من جملة هذه التوجيهات. فأنكر الوجود الذهني فرارا من هذا الإشكال الثاني ونظائره من الإشكالات الصعبة. قوم أراد من القوم حتى بالظاهر قوم من المتكلمين الإمام الفخر الرازي يعني في طريعة هؤلاء قوم من المتكلمين مطلقا فاختار فأنكر الوجود الذهني مطلقا أكثر مطلقا المراد يعني لا أن الأشياء والمقولات الماهوية بأنفسها توجد في الذهن ولا في أشباحها، حتى يصير أبدا إنكار للوجود الذهني. واضح العبارة؟ يعني أن الوجود الذهني لم يكن ولم يحصل ولا واقعية له، لا أن الماهيات تحصل بأنفسها ولا بأشباحها، فمطلقا إنكار للنفسية والشبحية معا. وكلمة وإن كان بيان للأطلاق، وكلمة وإن كان بيان للأطلاق، وإن كان الوجود الذهني بنحو الشبح، يعني شو بنحو الشبح؟ يعني لا بأنفسها بل وإن كان بنحو الشبح أنكره، وجعلوا العلم بالشيء بالأشياء الحقائق مجرد الإضافة بين العالم والمعلوم، مجرد الإضافة بيننا بين العالم والمعلوم، ويبطل كون العلم مجرد الإضافة، ويبطل كون العلم مجرد الإضافة العلم بالمعدوم، والمعدوم أعم من كونه ممتنعا كشريف الباري وعدم اجتماع النقيضين، أو كون المعدوم من الممكنات التي ما وجدت لحد الآن في الخارج. وعلم النفس يعني وعلم المجرد بذاته، النفس تعلم بذاتها لا من باب إضافة شيء إلى شيء، لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه، لا تعدد بين الشيء ونفسه، من باب الاهتمام لا من باب مراجعة كلمات التقرب أو غيره. أقول لعل مراد القائلين بأن العلم من مطولة الإضافة ليس مرادهم إضافة العالم إلى المعلوم، بل أن العلم ما لم يضف إلى حقيقة من الحقائق يكون جهلا، يعني أن كل علم ما لم يتعلق بمورد ولو في نفس الأرض والواقع ولو في حقيقة من الحقائق لا يكون علما. فإذا لعل هذا القائل أن العلم من مقولة الإضافة ما قصد أن العلم من مقولة الإضافة أي لا وجود له في الذهن ولا وجود للأمور في الذهن، بل أن كل علم حصل وتحقق في الذهن لم يكن مضافا إلى واقع من الواقعيات، إلى حقيقة ثابتة ولو كانت من المعدومات ولو كانت من الممتنعات ليس بعلم. فإذا لعلهم أرادوا من الإضافة أن العلم والصور الذهنية لا بد لها من ارتباط بشيء بمتعلق، وإن كان ذلك المتعلق ليس بشيء وجود خارجي. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.